بسم الله الرحمن الرحيم. بيقول هل الخلفاء الراشدون أكثر من أربعة؟ بعض أهل العلم ذكر سيدنا عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود من الخلفاء الراشدين. عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين. قال من الخلفاء هؤلاء إيه؟ عبد الله مسعود، وبعضهم بيقول عن سيدنا الحسن من الخلفاء، وبعضهم بيقول عن عمر بن عبد العزيز من الخلفاء، وبعضهم بيقول عن نور الدين محمود زنكي من الخلفاء الراشدون، إن هو إيه؟ اللي أكثر التزاما بكده. لكن هذا كمصطلح أطلق على من؟ على الأربعة، أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي.